السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في عمدة الأحكام للحافظ المقدسي. نرجع لكتاب كتاب النكاح عمدة الأحكام الحديث الثاني، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. تفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عملي في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديث أنس بن مالك في باب النكاح له أكثر من رواية، الرواية التي معنا الآن وهذه الرواية تقريبا اللي عند مسلم، غير مسلم. نعم، بس الرواية هو الحديث عند يعني؟ نعم الرواية، وفي وجه ثاني لها. صح، هذا اللفظ المسلم. أنا قلت هذه رواية مسلم. رواية البخاري فيها جاء رهط، ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لم تأتي في الرواية الأولى كل هذا في رواية. فلما قد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، قال أحدهم أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه الرواية الأخرى كما قلت عند البخاري. البعض تكلم فمن هم الثلاثة رهط، لأن أصلها كان اجتمع كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، وإن كان لم يثبت من أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عمرو وأبو ذر وسالم مولى أبي حنيفة، تكلموا في هذه المسألة، ثم انتدبوا ثلاثة منهم ليسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يعلموا حال النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته النافلة والتي هي ليست الفريضة وتكون في بيته، لأن الأصل أن المرء يفعل النوافل في البيت في السر ليس في العلن. فأرسلوا ثلاثة منهم كما جاء إلى أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عائشة فيما أذكر يسألونها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته في بيته. ولكن حق الأسماء التي ذهبت لم تثبت ثبوتا صحيحا، بعضهم قالوا علي الذي ذهب، و المقداد أيضا، والمسألة هذه لم يثبت فيها، وإن كان يعني نستأنس بما قلناه فقط. المعنى الحديث أن هؤلاء النفر أو هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أرادوا أن يسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. هم يعلمون عبادته في الظاهر لأن الفرائض تكون في الظاهر، لكن لا يعلمون عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن، فأرادوا أن يتأسوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعبادته ليصلوا إلى الكمال، وهذا من علو همة الصحابة رضوان الله عليهم، فأرادوا أن يسألوا عن عبادة السر للنبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى أمهات المؤمنين أو إحدى أمهات المؤمنين، إن هذا هو الحال. المرء عندما كان يختص الأمر بشيء من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فكان يذهب ويستشار أو تستشار إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في حياته، يعني طبعا يسألون عن حاله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يذهبون إليها ويسألونها، وهذا كان داء بكثير من أهل من الصحابة، منهم عمر رضي الله عنه وارضاه، لما حدث الخلاف بين الصحابة في مسألة الاغتسال بعد الإكسال، هل يجب بالجماع، هل يجب الغسل حتى بدون الإنزال، فاختلفوا، فأرسل عمر بن الخطاب أبو موسى الأشعري إلى عائشة رضي الله عنها يسألها، فقالت إذا التقى الختانان وجب الغسل، وفعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، فحسمت الخلاف. أما رجع أبو موسى رضي الله عنه فأخبر عمر بن الخطاب بذلك، فقال من قال بغير ذلك جعلته نكالا بعد الآن، فحسم الخلاف بقول عائشة بالدليل وبالفعل، بالقول وبالفعل، بأن ما دام حدث الالتقاء يجب الغسل أنزل أو لم ينزل. هذا كان داء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عمر رضي الله عنه داء بالصحابة، حتى عمر رضي الله عنه لما أراد أن يسأل في مسألة كيف تحتمل المرأة أن يغيب عنها زوجها، رجع إلى حفصة رضي الله عنها وأرضاها لها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها، حتى أنها استحيت من ذلك، لكن أراد أن يعني يعلم ما كيف تطيق المرأة أن تصبر. ثم علمت أخبرته بالأربعة أشهر، فأرسل إلى الجند لا يبقين أحد من الجنود فوق أربعة أشهر له امرأة في بلدي حتى يرجع إليها. الشاهد من ذلك بأن ما كان فيه من أمور خاصة كان الصحابة الكرام يرجعون إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليسألونهم عن ذلك، وهذا الذي فعله الصحابة هنا، أرادوا أن يسألوا عن حال عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا إلى ذهبوا إلى عائشة في رواية أو إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يسألونها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علموا من حال النبي صلى الله عليه وسلم سألوا فعلموا حال النبي صلى الله عليه وسلم منها. أي طبعا فيها دلالة على أن النوافل تكون الأصل فيها السر، وأنها تكون في الخفاء، وأن المرء يعني لا يبدي هذه النوافل للناس حتى لا يدخل فيها الرياء. لذلك يقولون بأن الفرائض لا رياء فيها، لأنك أنت ملزم بالفرائض، الرجل لابد يذهب يصلي في المسجد، ولابد يصوم رمضان، لابد ذلك، فهذا لا رياء فيها غالبا لأنك أنت ملزم. أما الرياء قد يظهر في النوافل، لذلك الأصل أن النوافل تكون في السر، وقد جاءت السنة تبين أن أعظم النوافل تكون في السر، منها السبعة الذين يظلهم الله عز وجل من ظل إلا ظل، رجل تصدقت يمينه فلم تعلم شماله بما تصدقت يمينه، في إخفاء الصدقة حتى أن الشمال لا تعلم بماذا أنفقت اليمين، وهذا إن دل على أن الأصل في الأعمال العبادات النافلة أن المرء يسرها ولا يعلنها، حتى إلا إن كان في إعلانها مصلحة كان يقتاد به الناس في ذلك، أو أنه يعني يرشد الناس إلى الخير فيفعل ذلك مظنة بأن الناس قد يتأسون به. وهذه طبعا حالات، إن كان ذلك فيه مصلحة فلا إشكال في التعريف لذلك، أما الأصل أن يسر المرء عبادته. فجاء هؤلاء النفر إلى إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوهم، فكأنهم تقالوا العبادة، يعني علموا من حال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان عبادته يعني لها حال معين، فكأنهم تقالوها هنا. لابد إحسانا بالظن أنهم ليس استنكارا منهم بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم تقالوها يعني هما من علو الهمة، وسنبين أن هذا اجتهاد لم يصيبوا فيه، من علو الهمة التي هم فيها، لأن كل واحد سأل عن مسألة معينة أو أجاب في خط من خطوط العبادة، الذي قال أنا أقوم الليل ولا أرقد، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال يعتذر النساء، كل واحد يوم أراد أن يتفوق في عبادة من العبادات. كانهم تقالوها يعني ظنوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيعبد أكثر من ذلك، وهم بعد أن تقالوها ليس انتقاصا نقول، ولكنهم همتهم تريد أعلى من ذلك، فظنوا خطأ بأنهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو لا يحتاج إلى هذه العبادة، وهم ليسوا كحال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعصموا من الذنوب والمعاصي، فعليهم أن يجتهدوا أكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الظن الذي ظنوه، هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويخطب بعد ذلك يبين لهم الخطأ هذا، لأنهم بعد ذلك قال أحدهم لا أكل اللحم، لا أتزوج النساء، وقال بعدهم لا أكل اللحم، وقال بعدهم لا أنام على فراش. وفي الرواية الثانية اللي قلت عن رواية البخاري، واحد قال أنا أصلي ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، وقال أعتزل النساء. هي فيها دلالة على أن كل واحد يعني له حظ من عبادة معينة، إن وجد الله عز وجل قد فتح له في هذه العبادة فله أن يعني يعلو فيه الهمة، لأن ليس كل الناس عندهم العبادات مثل بعض، وليس كل الناس يفتح الله عز وجل له العبادة، فهذا قد فتح له في الصلاة في قيام الليل فأراد أن يقوم الليل ولا يرقد، والثاني فتح الله عز وجل له في الصيام حب بعلي الصيام فأراد أن يصوم ولا أفطر أبدا، والثالث أراد أن يتفرغ حتى لا ينشغل بشهوة النساء فأراد أن يتفرغ للعبادة، فقال أنا يعني لا أتزوج النساء حتى يتفرغ لذلك. الشاهد من ذلك أيضا بأن المرء إذا فتح له في باب فلتعلو عمته في هذا الباب، فتح الله عز وجل لك في باب العلم فلتسير في هذا الباب ولا تقف، فتح عليك الله في باب القرآن فسير في هذا الباب ولا تقف، فتح عليك في باب عبادة من العبادات كقيام الليل والصوم فسير في ذلك ولا تقف، ومنام الله عز وجل قد من عليك ذلك حبب عليك عبادة من العبادات فلتعلو همتك في هذا الباب، كما جاء الصحابة أرادوا أن يعلو في همتهم في هذا الباب. وهذا تدل على أن كما قلنا الناس لهم أصناف في علو الهمة، لن تجد أحد في علو الهمة في كل أصناف العبادة. ابن مسعود وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم كثيرا، كان يرى بأن الصوم يضعفه عن قيام الليل نهارا يضعفه، فكان لا يترك الصيام لأنه يقول إنه حبب إليه قيام الليل، يرى بأن قيام الليل أقرب إليه وأقرب طاعة لله عز وجل، يقوم فيناجي الله عز وجل، يدعو الله عز وجل، يصلي لله، يبتهل، يخضع، يتذلل، يسأل الله عز وجل، فقدم هذه على أن يصوم النهار، لأنه وجد أن صيام النهار يضعفه. وهكذا منهم من يرى أن الصيام محبب إليه، وفضل الصيام عنه يوم صوم يوم في سبيل الله عز وجل يبعده عن النار 70 أو 40 خريفا. فهذا ذهب في الصوم إلى صوم داود عليه السلام. وهكذا أصناف الناس تتعدد، فالكل يبحث، ولكن بقيد سنبينه الذي قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، بأنه لا يدخل في التنطع، لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما قالوا هذا الكلام ووصل هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقبله منهم. الصلاة في سركم عشان ما تشتتوا علي، لأن أنتوا تأتوا بالسنة في سرا مش لازم جهرا، لأن إحنا هنصلي على مثلا كثير في المتاع، وهذه سنة جيد. فنقول فالآن فهنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد أن علم ذلك، قام فحمد الله عز وجل، هنا في هذا الحديث قال هنا حمد الله عز وجل وأثنى عليه، وهنا حمد الله عز وجل سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يقوم فيخطف الناس يبدأ بالحمد لله عز وجل والثناء على الله عز وجل، وكان في الكتابة يبدأ بالبسملة، لذلك في الكتابة يقدم البسملة، وفي الخطابة وفي الإلقاء يقدم الحمد للحمد لله، حتى ترى في خطبة الجمعة البداية الحمد لله رب العالمين، ثم أيضا يبدأ في الخطبة وفي الإلقاء. وهذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريء رضي الله عنه وارضاه، حديث البيع لما اشترطوا شروطا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبرته عائشة أن قوم أهل يعني أولياء بريرة اشترطوا شروطا مسألة الولاء للعتق، في العتق للولاء لمن أعتق، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم قال ما باله أقوام. فكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يتكلم أن يبدأ بالحمد لله عز وجل، الحمد ثم الثناء على الله عز وجل، ثم إن أراد أن يعني ينكر فلا يعين. وهذه أيضا مهمة جدا الآن في زمننا، حقيقة نفتقدها كثير عند الإنكار المنكر. انظر النبي صلى الله عليه وسلم، هم الثلاثة أتوا ويعلمهم وجاءوا إلى بيته، لكن لما أراد أن يقوم فيخطب ويبين لهم الخطأ قال ما بال أقوام، لم يعين، يقول يا فلان يا فلان يا فلان، لأن ممكن يعني لو هذا الفلان قام النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه جهرا ممكن يموت كمدا، من الذي يفعل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني لو علم النبي يعني تأذى من شيء أو غضب عليه من شيء فهذا لا يحتمله. وكذلك كانت سنة لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن ينكر وأراد أن يقوم في الناس فلا يعين ولا يظهر هؤلاء الناس، لكن يقول ما باله أقوام، يتكلم على العموم. وهذه لابد أن نستني بها أيضا في إنكار المنكر بين بعضنا وبعض. يعني الآن أحيانا نكون في ملتقيات في مجتمعات في مجموعات وأحد يفعل خطأ، فتجد الأخ أو الأخت بينزل على طول ينكر عليه في العموم على عموم المجموعة. هذه بالذات نتكلم عن مثلا ان النت كثرت المساله هذه او في المجلس. طب انت لن تريد ان تنكر الان، خذه على الخاص، او الاخت الاخت تاخذ الاخت على الخاص مثلا وتبين لها الخطا او تبين له ما فعله، ولا يكون الانكار على العام. الاصل هكذا، لو كان انكارا، لكن لو كان بيان شيء ليس فيه انكار يعني حاجه بسيطه تقع فيذكره بها، لكن ان كان انكار المنكر وقد فيه شيء يسيئه فهذا لابد ان يكون، او المرء الذي ينكر يرسل رساله عامه لا يخصص، يقول يعني نرجو عدم فعل كذا او كذا او كذا، تكون المساله على العموم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سنه نقول لابد ان من اراد ان ينكر المنكر ان يتاسى ويتادب بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام قالوا كذا وكذا، ثم بين لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. طيب نقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم خطب هذه الخطبة ثم عمم النصيحة حتى يبين للذين أتوا وظنوا خطأ بأنهم تقالوا، وأنا قلت حسن الظن بالصحابة بأنهم تقالوها، أي فقط ظنوا ليس انتقاصا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عبادته، ولكن هم أرادوا الزيادة عن ذلك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم بأنه يصوم ويفطر، وأنه يتزوج النساء، وأنه يقوم الليل ويجلس ويعني ويرقد. وهذه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بالحال الذي يفعله، وإنكار منهم على من أراد أن يزيد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الألم فمن راغب عن سنتي فليس مني، فبين أن هذه سنته. وأن من أراد أن يزيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع في التنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، ذلك وأراد أن يرده من الصواب، مش ما ظلمتم به كان خطأ، لأنه هو قال أنا أتقاكم لله وأخشاكم، يعني هو أتقى الناس إلى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخشى الناس إلى الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويتزوج النساء، فبين أن هذه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. طبعا هذا من رغب عن سنتي فيها مسائل كثيرة، نقول كلمات عظيمة جدا، لأنه قال من رغب عن سنتي، طبعا الترك السنة هنا على مباحث، من ترك السنة إعراضا عن السنة هذا يخشى عليه أن يخرج من الإسلام إلى الكفر، لو رد السنة إعراضا بعد أن ثبتت له ولا يريدها إعراضا عن النبي صلى الله عليه وسلم تركها إعراضا، فهذا يعني قد يقع، ولكن من رد السنة يعني أثبتها ورغب عن هذه السنة لم يستطع أن يفعلها إما لعذر أو لمعصية وقع فيها أو غير ذلك، فهذا على قدر ما وقع، لو هو لم يفعلها لعدم استطاع أو لم يفعلها لأنه وقع في المعاصي فهذا يدخل في باب الحسنات وذهبنا السيئات، وليس الإعراض الذي هو قد يؤدي للمرء إلى الكفر، لكن هو لا شك على خطر، لأن ترك السنة ليست من هذه المسألة، الحديث فيه منطوق ومفهوم، المنطوق من ترك سنتي فليس مني، أو من رغب ليس هنا، طبعا ليس مني ليس الخروج من الإسلام، يعني ليس على هدي، ليس من سنتنا، ليس على طريقتنا، إلا أن كان ترك إعراض برد السنة، وهذه موجودة، وهذا الحال موجود الآن، أن أصناف الناس يترك السنة، تقول له سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فممكن يصل أنه يستهزئ بهذه السنة، والعياذ بالله، فإن استهزأ على أنها سنة ويعلم هذا يقع في نقط، لكن ومنهم دون ذلك يقول الله أنا أعلم سنة لكن لا أستطيع أن أفعلها، أو أن هي سنة ولكن أنا ليست لأمثالي مثلا، أو لا أستطيع أن أقوم بذلك، فهذا كله رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس منه، المنه هنا من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر، أو من الفسق الأكبر إلى الفسق الأصغر، أو على الدرجات كما بينا. يعني هو لو رفض الشيخ وأبى قال سنة إيه وبتاع دي كده يخرج؟ لا، وهو في فرق، قلت إن ترك شيء بعد أن ثبت له يقال له هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، قال أنا السنة دي ليكم أنتم دي مش لينا، هذا إعراض بعد أن تبين له هيعلم أن هذه السنة قال دي مش ليكم مش لينا دي ليكم أنتم خليها لك أعوذ بالله من ذلك الخذلان، هذا رد للسنة إعراض عنها بعد أن تبينت له، أما قال نعم أنا أعلم، واحد يقول له اللحية تربية اللحية بقى سنة، المقصود بها الحكم السني أنها ثبتت بالشرع لابد أن تطلق اللحية، فيقول لك الآن والأحاديث متواترة في أو مش متواترة صحيحة في ذلك، نقول في إطلاق اللحية، أو تجد المرأة تقول لها الحجاب واجب عليك، الآية محكمات في ذلك، وهذا أمر من الله عز وجل وسنة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول لك لا الحجاب ده مش لينا ده ليكم أنتم، هذا إعراض، لكن تقول الله أنا عارف أن الحجاب من الشرع ومن الدين، ادعي لي ربنا يعني أستطيع أن أنا أجاهد شيطاني وأن أنا أتحجب، هذا ترك ليس إعراضا، معصية خالفت أمر من أوامر الله عز وجل حتى نضبط المسألة، فهذا ترك للسنة، هنا ليس مني، هذا ليس على هدي، ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نقصده في المفارقات، الحديث له منطوق وله مفهوم، هذا المنطوق ما المفهوم؟ المفهوم أن من أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منطوق الحديث، فمن رغب هذا المفهوم، من رغب عن سنتي فليس مني، ومن لم يرغب يعني من فعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرص عليها فهو من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دل على أن هذا المفهوم على المرء أن يحرص عليه وألا يقع في منطوق الحديث، وهذا طبعا يعني مسألة ترك السنة مسألة واسعة، يعني تقول لك التخلف الرجعية غير ذلك، كل الكلام اللي بيسمع الآن هذا من ترك السنة، هذا من إعراض عن السنة بدرجاته كما قلنا، والبعض يكون يستهزئ أصالة، يستهزئ بأصحاب السنة، إن استهزأ بأصحاب السنة بدينهم فهذا أيضا ناقد، ويعلم هذا من الدين ويستهزئ هذا ناقد، هذا ترك أكبر للسنة، فنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا فيه بيان على أن المرء لابد أن يحرص على السنة ما وجد السنة أن يفعل ذلك وألا يترك هذه السنة أبدا. طيب الحديث فيه أحكام، بيان معنى الحديث، الأحاديث فيه أحكام بهذا الحديث. من أحكام هذا الحديث أولا يستدل به على أن من رجح النكاح على التخلي على للعبادات النافلة، وهذه مسألة، أن هذا الحديث يستدل به على أن من رجح النكاح أن المرء يتزوج على أن يتخلى لنوافل العبادات. وهذه المسألة هي خلاف بين الجمهور وبين الشافعية. الجمهور يستدلون بهذا الحديث وأدلة أخرى على أن النكاح مقدم على التفرغ لنوافل العبادات. طبعا النكاح هنا أي حالة الذي تتوخ نفسه للنكاح وعند القدرة للنكاح ومع ذلك يريد أن يتفرغ للعبادة، هذه الحالة نتكلم عنها. يعني هو تتوخ نفسه للنكاح يعني أو يعني يستطيع ويريد أن يتفرغ للعبادة. فالجمهور قالوا بأن النكاح هنا يقدم بهذا الحديث. والقول الثاني قول الشافعية، قالوا المتعبد المتخلي للقيام بالنوافل يقدم أولى في حقه من النكاح. وقالوا الاشتغال بالعلم يقدم على النكاح. طيب أدلة الجمهور في ذلك من هذا الحديث ومنهم أدلة أخرى، قولهم استدلالهم بقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وقد جاءت الآيات أخرى على أن الله عز وجل قد بين لنا أننا نهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء، قال حتى خاطب الله عز وجل النبي قال فبهداهم اقتدي، على الاقتداء بأنبياء الله عز وجل. ثم بين الله عز وجل أنه قد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بالرسل، والرسل قال فيهم الله عز وجل بعد أرسلهم ولهم أزواج وذرية، والنبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بهم، ونحن والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كانت له أزواج، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتزوج، قال أتزوج النساء كما حديث وسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني في هذا الحديث، هذه معنى الآن. فكتابا أن الأنبياء كانوا يتزوجون ولهم ذرية إلا استثناء كيحيى عليه السلام، وهذا الذي استدل به بعض الشافعية كما سنبين، لكن الأصل بأن الرسل كان الله عز وجل جعل لهم أزواجا وذرية، واقتدى النبي صلى الله عليه وسلم بهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته النكاح كما جاء عن الصحابة قال كان خيرنا أكثرنا نساء، خيرنا هو النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا نساء، دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأسى بالنكاح. وهذا الحديث قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، فهذه سنة قولية وسنة فعلية، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، بل تزوج يعني مات عن تسع، أنا أقول مات عن تسع من الزوجات صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا حديث الذي يليه، حديث عثمان بن مضعون لما أراد أن يطلب نسوة التبتل نهاه عن التبتل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل حتى بقى. وسيأتي معنا الحديث الذي يليه بعد ذلك، هذا دل من الآيات من السنة القولية من السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم على أن النكاح هو المستحب والمحبب، وهو من فعل الأنبياء ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوا النكاح أيضا من أسباب حفظ النفس، مقاصد الشريعة من حفظ النفس وحفظ النفوس من الوقوع من الفاحشة، فكان النكاح سبيل لحفظ النفس من الوقوع في الفاحشة، بل أن النكاح من أسباب التفرغ للعبادات، لأن المرء إذا تزوج وقضى شهواته استطاع أن يتفرغ للعلم ويتفرغ للعبادة وأن يتفرغ لغير ذلك من الأعمال، لأن المرء عندما تتوق نفسه إلى الشهوة لا يستطيع أن يفعل ذلك، لا يستطيع أن يتعبد بهدوء وسكينة ويكون عنده تشويش. فقالوا إذن أيضا النكاح من أسباب التفرغ للعبادات. كل هذه الأدلة عند الجمهور في مسألة أن النكاح أفضل من التفرغ للعبادات. طب الشافعية استدلوا بإيش؟ الشافعية يرون بأن التفرغ للعبادات النافلة، وطبعا يزيدون أكثر إن كان لطلب العلم يكون هذا التفرغ أولى من التفرغ من النكاح. شان يحيى زي ما حضرتك سيدنا يحيى ايش سيدنا يحيى هم قالوا استدلوا بآية قول الله عز وجل عن يحيى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، واستدلوا أيضا، هو يريد أن يقول بأن الله عز وجل امتدحه وهو غير ذي زوج، فقالوا إذن بيان مدح من الله عز وجل مع أنه غير متزوج. وأيضا استدلوا بآية بقول الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، آية آل عمران إلى آخر الآية، والبنين مقدرة من ذهب والفضة والخيل والمسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فقال الآية جاءت في مقام الذم، زين للناس النساء حب للناس حب الشهوات من النساء، جعلها حب شهوات ونساء، فقالوا هذه من آيات خرجت مخرج الذم. فقالوا إذن الآية الأولى والآية الثانية تبين أن الأفضل أن المرء يتفرغ للعبادة لمن يحب ذلك على أنه يقوم بالنكاح. نقول الآية زين الناس حب الشهوات من النساء، هذه لم تخرج مخرج الذم، بل هي خرجت مخرج بيان غلبة حال الناس، هي ليست مخرج للذم، بيان ما غلب على النفس البشرية. النفس البشرية تحب الشهوات من النساء، تحب الزواج، تحب غير ذلك، وهذا لا حرج فيه، بل أنه أن تتوق النفس للزواج هذا أمر محمود، ليس ذما أن يعف امرأة يتزوجها هو يعفها وهي تعفه ويقام بيت وذات ذرية، فهذا ليس فيه ذم. فالآية لم تكن في مخرج الذم، بل هي مخرج بيان غلبة ما يحبه الناس من الشهوات. ثم قالوا أيضا من الأدلة، قالوا الزواج عقد، النكاح عقد كباقي العقود، هو عقد مثل عقود المعاوضات، الرجل المرأة تمكن نفسها من الزوج مقابل مهر، فهو عقد والأصل فيه الإباحة مثل باقي العقود، فإن تعارض ذلك مع العبادة فالعبادة النافلة تقدم على ذلك من التفرغ طبعا للعبادة. والحق أن قول الجمهور أوجه، الأدلة عند الجمهور أوجه، والأدلة عند الشافعية في هذه المسألة يعني لا ترقى للأدلة، قوة أدلة الجمهور بأن من كان تتوق نفسه للنكاح فليتزوج وهو أولى له، بل هو يساعده على التفرغ للعبادة، وهذا هو الحق يساعده. طبعا هو في مسألة خاصة، طبعا هذا نادر، والنادر لا حكم له، أن يكون المرء شاب مثلا وهبه الله عز وجل يعني عقلا ذكيا ومثلا علو همة، فيرجى له أن يكون من علماء الأمة مثلا، أو يكون له من أنه إذا اشتغل بطلب العلم يرجى له ثمرة عظيمة، كما مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية من أبي يتزوج مثلا، والنووي النووي كان عنده كان حصور كما يقولون، لكن في الإسلام ابن تيمية لم يتزوج، لكن النووي كان فيما أذكر الآن، أقصد أقول إن هذا هؤلاء استثناءات نوادر، والنادر لا حكم له، لكن الأصل بأن النكاح يقدم في ذلك. طيب طلب العلم ده ايش شيخنا؟ طلب العلم فرض لا هو مش فرض، حديث هذا ضعيف، طلب العلم فرض ليس صحيح، حديث ضعيف، هو ليس فرض، كيف يكون فرض؟ طلب العلم ده فرض كفاية ليس فرض عين. يوجد ناس إخوة يتزوجون ولا يعرف أحكام الغص ولا أحكام مثلا ويتكلم مع الشيخ أو مثلا أحكام الزوجين واحد، كثير من الإخوة طلب العلم فرض على كل مسلم. أنت إيش إشكالك عيد؟ عايز تخلي طلب العلم فريضة؟ يعني نقسم البشرية كلها عشان ما طلبوش علم؟ لا مش بشرية. أما ليه؟ لولا نفر من كل فرقة طائفة لتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجع عليهم لعلهم يحذرون. نفر من كل فرقة طائفة، خلاص المسألة منتهية. أنت إيه يعني طلب العلم هو ليس وجوبا على كل أحد؟ تتكلم عن العلم الضروري، هذا ليس مبحثنا. والإنسان لو يصلي لابد يتعلم كيف الصلاة، يتعلم الوضوء لابد يتعلم الوضوء ليصلي. التاجر هذه مسألة أخرى، إحنا نتكلم الآن رجل سيتفرغ للعبادة أو لطلب العلم ويترك النكاح، تضبط المسألة؟ أنت تقصد طلب العلم اللي إحنا فيه الآن فرض عين؟ طيب إيش؟ طب قول لي أنا منتظر مش حاجة. يعني عنده مثلا يذهب مثلا عايز يتزوج، لابد قبل الزواج في احكام لازم يتعلم بها، يتعلمها. يعني تقصد انه ايش يتعلم احكام الزواج؟ ما فهمتك بصراحه. يا شيخ اهدت الجماعه فلابد يغتسل، فهو مش عارف. احنا ما هذا مبحثنا، اضبط النزاع عندنا التفرغ لعبادة النوافل يقدم أم النكاح أنه يتزوج؟ والشافعية أضافوا منها طلب العلم. يعني لو أن رجل يتفرغ لطلب العلم ولا ينكح، ولا ينكح ويقدم النكاح على طلب العلم. هذا الخلاف بين الجمهور، الجمهور جعلوه في النوافل ككل، والشافعية أيضا جعلوا في النوافل بس زادوا أيضا مسألة طلب العلم. هذا الخلاف، اضبط الخلاف له. فهو المسألة هذه هي مش مسألة أن التعلم الأشياء الفريضة عليك، هذه ليست المبحث. من احنا قلنا النوافل مش الفرائض، حتى انا ضبطت المسألة قلت التفرغ للعبادات النافلة لأن الفرائض ليس فيها نزاع. شيخ مش كلامك انت فاهم رقصه يعني؟ قلت طلب العلم شيخ بعض الشفاعة، قلت طلب العلم اه ومنها ومن طيب ما طلب العلم ليس بواجب. من العلماء الحنفية كذلك يعيدون الشفاعية، يعني انا قصدي يعني اذا كان طالب العلم لا يريد زواج ولا يعني عنده كما فعل شيخ الاسلام تيمية. طيب انت تريد انت تستدل يعني؟ ما هو ده مش استدلال. انا قول الشافعي اقوى من قول الجمهورية. طب فين الادله عند الشافعية على ان النكاح مستحب؟ ما اللي احنا هنقوله بقى ربع ساعه في ادله الجمهور كل يدل على السنيه. طيب احنا ما بناخدش وجوبا، احنا نقول الان لحظه عشان احنا بنقول الان النكاح قلنا مستحب، هل النكاح اولى ام تفرغ للعبادات النافله؟ انهي اللي يقدم؟ هذه المساله التي معنا بس كده بين الجمهور والشافعي بس. النادر الذي قلته الان، قلت النادر لا حكم له، يعني هو انا ما قلت هذا نادر، يعني الحالات التي يرجى من هذا الشخص بانه يعني يسير في طلب العلم فيثمر ثمرا عالي جدا ويمكن ان يتحمل انه لا يتزوج كما مثلا شيخ الاسلام ابن تيميه، فهذا نادر، والنادر لا حكم له. يعني لا احد ياتي يقول كفلان وفلان لم يتزوجوا، فنحن نقول هذا من النوادر. لكن انظر لباقي العلماء كانوا يتزوجون، بس الصحابة نفسهم، أن عمر أبو بكر مات عن 3 من الزوجات رضي الله عنه، عمر مات عن 4 من الزوجات رضي الله عنه، عثمان مات عن 2 رضي الله عنه، علي حدث ولا حرج، علي بن أبي طالب تقريبا غير ملك يعني 4 غير الإماء، يعني هذه الإماء وصلت لأعداد كثيرة جدا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكان الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الصحابة وأفقه الصحابة، بل كانوا خلفاء يعني خلفاء الراشدين. فنقول فهؤلاء ويفعلون ذلك، فنقول الأدلة على ان الاصل إن يعني ان النكاح محبب، لكن النادر هو الذي لا يستطيع بقى، الذي لا يستطيع ان يجمع وكان عنده ثمرة، هذا الذي لا حكم له. شيخ ما اعلم ان كمان كان بين العلماء يعد من مناقب العلماء هو ان هو يكون متزوج بزوجة واثنين وثلاثة وكثرة الاولاد كمان، دي كانت من مناقب العلماء طبعا. نعم الصحابة رضي الله عنهم أيضا. كانوا يقول مثلا إيه أن له 10 من الولد نبغى منهم 2 مثلا، كانوا يقولوا كده. نعم طيب في ده الحكم الأول في الحديث. طيب ماشي، في خلاف في ثبوت الحديث، ما ادري لماذا الحديث فريض. طيب الدليل شيخ هاشم اللي هو على السيده، هو طلب العلم، او ما احد يقول حتى من العلماء بان طلب العلم الشرعي واجب، الايه واضحه، فلولا نفر من كل فرقه طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قولهم، فما احد يقول بان طلب العلم الشرعي واجب على كل واحد وجوب عيني، هذا فرض كفايه على بعض الامه. لكن هم يقولون ايش علماءنا؟ من دخل في طريق الطلب أصبح ينقلب عليه من فرض كفاية لفرض عين. يعني من طالب العلم الآن أو طالبة العلم دخلت في طريق طلب العلم وكانت لها ثمرة أو كان له ثمرة ويثمر بعد أن يسير في هذا الطلب، ينقلب في حقه من فرض كفاية إلى فرض عين عليه هو. وهذه موجودة في بعض الحالات الأخرى، يعني موجودة أن انقلاب فرض الكفاية لفرض عين، هذه موجودة. رجل مثلا توفي ولم يوجد إلا واحد الآن أن هو اللي يغسله، أصبح فرض عين على هذا الرجل أن يغسله، مع أن الأصل أن تغسيل الميت فرض كفاية، يقوم بواحد عن الأمة يجزي، فممكن ينقلب من فرض كفاية لفرض عين. واحد الآن بيغرق في البحر ومر عليه واحد بيستطيع السباحة، فرض عين عليه أن ينقذه إن كان يستطيع، مع أن الأصل أنه فرض كفاية أن أحد من الأمة ينقذه. فلذلك قالوا من دخل في الطلب انقلب في حقه، أصبح فرض عين عليه، لا يرجع منه، عبادة كأنه دخل فيها فلا يخرج منها. قلت النادر لا حكم له. ايش اللي تكمل مره اخرى تكمل؟ نعم. طيب نرجع شيخ عمرو بن شيخ انا اريد ان انتهي من الحديث قول عشان هم هيطردونا كمان شويه. حل النزاع هنا يعني هو ان هو بين طلب العلم بمعنى ان الانسان ينفر للتفقه في الدين حتى يفقه غيره من الناس مع تعلم الاحكام الشرعيه الواجبه على كل مسلم يعني دي معليه. شيخ خد القاعده كده بص، ما عدا الفرائض كله فرض كفايه او يعني من دون فرض. حتى الجهاد ما عدا الفرائض يعني الجهاد اصل الاصل فيه انه فرض كفايه، الا ان يكون جهاد دفع هيكون فرض عين كل لازم يدفع، او يكون ولي الامر هو الذي ينتدب اناس لفرض للجهاد فيصبح عليه بامر ولي الامر ان يكون ده فرض عين عليه، لكن في الاصل ان الارض هو فرض كفايه جهاد الطلب. طبعا يا شيخ هنا والشيخ عيد وعلى الوفاء برضه هنا يمكن اشكل عليهم ان هو ان انا واجب عليا كمسلم ان انا اتعلم فرض الصلاه مثلا والعبادات. لا ما احنا اتكلمنا في النوافل، انا اتكلمنا في الاول النزاع في النوافل مش في الفرائض. ما هو الفرائض واجب على كل واحد انه يصلي ويصوم، والفرائض هذه لا نزاع فيها. مسالتنا كانت واضحه من الاول، ما فيش اشكال، لان انا بينت النزاع بين النكاح ترك النكاح ام والاشتغال بنوافل العبادات، ام الاشتغال بام النكاح وبدل الاشتغال بنوافل العبادات. هذه اصل المساله. الشيخ بيتكلم عليه بقى بيقول ان المسألة ان هو بتزوج ولا يعني يغتسل ولا يعرف. طيب انا رديت وانا قلت المساله هذه مش موضوع، مش النزاع اللي احنا فيه اثارت ان مالهاش علاقه بالزواج دي. ما عادش ده طلب علم في تفرغ يعني، ده عادش طلب علم او تعلم عشان خاطر الامور الحياتيه اللي عنده، صح شيخ؟ هذا خارج النزاع يا اخو عشان الوقت الله يكرمكم، الان انتوا دخلتونا في مساله طولنا فيها قوي، مش في راس المساله انت بتوه فبتدخلنا في حاجات دلوقتي. طيب فيها تتبع المساله الاخرى في الحديث. طب ليش احنا معلش وحصورا ما فيش في شيء على دلاله عندهم في شيء؟ ما فيش في دلاله على ان هو انه يقدم فيه، ده هو وصف ليحيى عليه السلام فقط لحاله، ليس في دلاله على ان هو يستحب له. يعني هو يعني هو يريد ان يقول ان الحصور كانه مدح، نقول هذا حال بس ايش فيه يعني، ولان هذا ليس بيده. ما هو الذي بدليل ان لما اراد عثمان بن مظعون ان يطلب التبتل نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه حال من هذا الامر ليس بيده. في شيء شرع من قبلنا برضه؟ ايش شرع من قبلنا ممكن؟ ما هو ليس بيده حتى لو شرع من قبلنا. ما هو الشرع من قبلنا وقد ولقد ارسلنا وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فخلاص هذا شرع من قبلنا أصالة، هذا وصف لحاله ليس فيه دليل. طيب فيه أيضا تتبع أثار هذه مسألة، يعني المسألة الأخرى في الأحكام تتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم، تتبع أحواله من تتبع الأثار في الظاهر وفي الباطن، وهو يريدون أن يتتبعوا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن. فيه أيضا أن إذا عزم المرء أن يعمل شيئا من الأعمال الشاقة أو الأعمال التي ليست معروفة أن يسأل عنها ليتبين أمرها، يعني يريد أن يعمل طاعة من الطاعات فيها ما فيها من المشقة أن يسأل عن صحة أو مشروعية هذه الطاعة ليتبين له الأمر. وهذا الذي أراد أن يفعله الصحابة، ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يجتهدوا أكثر في العبادة، فذهبوا ليسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم أولا حتى يتأكدوا إن كان النبي يفعلها فهتكون سنة. فلما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما يريدونهم أرادوا أن يفعلونهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فيهم، لكن بداية هم أرادوا يسألوا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم ليزدادوا في العبادة، فهم ما فعلوا قبل أن يسألوا، أرادوا أن يسألوا لكنهم اجتهدوا فأخطأوا ظنا منهم بأن حال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كحال الأمة. وهذه مسألة أخرى بأن ما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كحال الأمة إلا أن يأتي الدليل باختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، كاختصاصه مثلا بالوصال في الصوم أو مثلا بوجوب قيام الليل له أو غير ذلك، لكن الأصل بأن حال النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم أحكام النبي صلى الله عليه وسلم هي أحكام أيضا للأمة. ممكن نقول بالصلاة بعد العصر برضه دي خصوصية؟ طيب ماشي خلاص ما نعم نعم فيها أيضا هذه. طيب فيها مسألة مهمة جدا أيضا، أو مسألة قبل أن ندخل مهمة فيها، ممكن نستدل بالحديث على قبول خبر الواحد. من أين قبول خبر الواحد؟ استدلال رائع على بقبول خبر الواحد. سيف سيدة عائشة؟ نعم، سوء واحدة التي أبلغتهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم فقبلوا منها الصحابة ذلك، وهي سنة فهذا استدلال بخبر الواحد. كان حديثنا عن سائر أزواج النبي يعني. ما ذكرش هنا السيدة عائشة إلا لو في بقى رواية تانية بس كتبوا. في رواية تانية. عبد دور على عائشة في هنا. في رواية ذهب لعائشة. إيش؟ في رواية تانية إنهم ذهبوا للسيدة عائشة. طب أنا قلت ما حتى لو عائشة أو إحدى الزوجات المهم إن هذا استدلال قبول خبر الواحد. وحتى الأزواج لم يصل حد التواتر. أزواج الرسول لم يصل حد التواتر. فأيضا هذا قبول خبر الواحد لا إشكال في ذلك. مفيش. مسألة مهمة معنا الآن. استدل بها الطبري أو تكلم فيها الطبري رحمه الله تعالى على فيها رد عن من منع استعمال الحلال من المبيحات. البعض يعني يتوقف في استعمال الحلال من المبيحات. فقال الطبري هذا في هذا الحديث رد على من منع استعمال الحلال من المبيحات سواء من الأطعمة أو الملابس أو الأشربة أو غير ذلك. وهذه مسألة تكلم فيها أهل العلم. والذي جعلهم يتكلمون في ذلك قول عمر رضي الله عنه وارضاه بأن عمر رضي الله عنه وارضاه لم ذكر قول الله عز وجل أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فعمر في هذه الآية كان يعني احتج عمر بهذه الآية على أن المرء يعني إن أكل من المباحات فكأنه عجلت له الطيبات في الدنيا. والبعض صار على قول عمر في ذلك على هذه الآية بأنه استأنس بهذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فكأن المرء يتقلل من استعمال المباحات في الدنيا الحلال من الأمور حتى كأنه يعني لما يستمتع بها. والبعض يفهم ذلك إلى الآن أن إذا استمتع بهذه المباحات وهذا الحلال كأنه عجل الطيبات له في الدنيا. وهذا قول قلنا والذي أشكر عليهم ما قاله عمر رضي الله عنه. لكن الجمهور كما بين الطبري من أدلة وأيضا الشنقيطي في أضواء البيان أولا ردوا على هذا الكلام. أولا قالوا الآية نزلت في الكفار، الآية أصالة هي نزلت في في في الكفار. و أنا أريد أول الآية يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا أذهبتم طيبتكم واستمتعتم بها. فهذه الآية جاءت أولا في الكفار وليس لم تأتي في المسلمين. والكافر الأصل فيه أنه يستمتع بطيباته في الدنيا ولا يؤجر في الآخرة، يستمتع بطيباته في الدنيا ولا يؤجر عليها في الآخرة لأن الله يعجل له في الدنيا. هذه الآية السياق في الكافر وهذا يناسب الكافر. أما المؤمن فقد جاءت آيات أخرى تبين أن الأصل بأن ما أحل الله عز وجل لا أحد يمنعه على نفسه. قال سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله إلى آخر الآيات. وأيضا من قوله سبحانه وتعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فقالوا إذن الأصل وهذا أيضا ذكروا الكلام الشنقيطي في أضاء البيان قال بأن الأصل أن المرء تمتعه بالحلال في الدنيا لا ينقص منه شيء في الآخرة بخلاف ما يظنون بقول عمر. قال لأن الآيات جاءت تبين ذلك. أولا الآيات هذه في الكفار وجاءت آيات أخرى في الكفار على أن استمتاعهم في الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذا من أراد بهذه الطيبات الدنيا كالذين كفروا أو من أراد بأعماله الصالحة الدنيا فسيأخذ أجره في الدنيا. أما أيضا من قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، هذا كله في سواء في الكافر أو من أراد بالعمل أن يستمتع به في أموره الدنيا فقط فكان له على حسب أجره. أما المسلم أو المؤمن فإذا استمتع بذلك في الدنيا فهو لا ينقص ذلك شيء من الآخرة. قال سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أولا هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا استمتع بالحياة الدنيا وخالصة لك دون الكافر يوم القيامة تؤجر أيضا يوم القيامة إن كان في ذلك نية. ومنها النكاح التي معنا من انتوى في الجماع فكان له صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة. فإذا الآية التي تبين أن الذين المؤمنون إذا استمتعوا بالطيبات الحلال في الدنيا لا ينقص ذلك إن شاء الله من طيباتهم في الآخرة، بل هي حل لهم في الدنيا والله عز وجل يجعلها لهم خالصة أيضا يوم القيامة. فالاستمتاع بحلال الزينة والطيبات من الرزق في الدنيا لا يمنع ذلك من اختصاصهم بها في الحياة في الآخرة بعد ذلك. فنقول الصحيح الراجح في ذلك بأن المرء لا حرج في أن يستمتع بالطيبات بالحلال، وإن كان الذين كانوا التوسع حتى تتملك هذه الطيبات في النفوس فيعتاد عليها المرء، فإذا سلبت منه بعد ذلك ممكن يسقط أو يحزن أو غير ذلك فتتملكه الدنيا. لكن من كان يستمتع بها وهي في يده وليست في قلبه وأنه يشكر الله على ذلك فقد جاءت الآيات لذلك. قال الله عز وجل ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالرزق جاء للتقوى، فمن كل ما يتقي المرء الله عز وجل الله يرزقه، فهذا الرزق شكر من الله عز وجل يعني أو يعني فضل من الله عز وجل، فيشكر المرء الله عز وجل وأن يستخدمه في مرضاته. فلا حرج لمن أراد أن يستمتع بالطيبات في الحياة الدنيا وأنه هذا لا ينقصه بالأجر في الآخرة. وإن كان قول عمر طبعا وخليفة راجد تأول هذه الآية، لكن يحمل قول عمر رضي الله عنه وأرضاه بأنه أراد أن يعني يتزهد في الدنيا وألا يعني يفتح هذا الباب لعل يؤدي إلى بعد ذلك الوقوع فيما لا يرضي الله عز وجل. هذا آخر الكلام في الحديث، قد انتهينا من مسائله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. وفي سؤال سريعا